بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الصيفية الكبرى لفضيلة الشيخ الدكتور أبي الكريم ابن عبد الله الخضر، والتي ألقيت في الفترة من 12 من شهر جمادى الأولى إلى 6 من شهر جمادى الثاني لعام 1426 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع شرح حائية ابن أبي داود في العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حائية ابن أبي داود قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لبهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المؤلفات والمصنفات في تقرير عقيدة السلف الصالح قد كثرت وتنوعت، فمنها المطول ومنها المختصر، ومنها ما كتب بأسانيده ومنها ما جرب عن الأسانيد وكتب استنباطا من النصوص، ومنها المتون المختصرة، ومنها الشروح والحواشي، ومنها ما جاء هضما ومنها ما جاء نثرا. فمن المصنفات المختصرة المنظومة هذه الحائية المباركة الجامعة المانعة النافعة، هذه الحائية محل عناية من أهل العلم منذ تأليفها إلى يومنا هذا. ثبتت بطريق قطعي عن مؤلفها بحيث رواها جمع من الآخرين عنه وعنهم جموع إلى أن وصلت إلينا كما كتبت. هذه الحائية لأهميتها قرأها الشيوخ وقرأوها طلاب وحفظوها وحفظوها وشرحوها بشروح مكتوبة وشروح مسموعة. كثير من هذه الشروح لم يصل إلينا، وما وصل إلينا إلا شرح السفاريني لوائح المنوار. شرح السفاريني مطبوع في جزئين، وأيضا من الشروح المكتوبة شرح للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر وعلى اختصاره شرح جميل ونافع وأسلوب سهل يستفيد من طالب العلم فائدة تامة. شروحنا أيضا لهم عناية بهذه الحائية ولهم عليها شروح مسجلة موجودة بالله الحمد استفاد منها طلاب العلم. هذه الحائية في 33 بيتا، هناك مزيد عليها من أبيات كأنها لبعض. هذا كله في مقدمة الشيخ، ومن شرحها ابن البنا، ثم قال: شروحات لا أعلم لها وجودا، رواه البري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله بن بطل الإبانة هم من شرحها ابن البنا، وشروحات لا أعلم لها وجودا، لكن في الطبعة الثانية كنه وقف قريبا على شرح ابن البنا للحائية مخطوطة من مكتبة الظاهرية بدمشق. وأما شرح السفارين واسمه الواقع والأنوار السنية والواقع والأفكار السنية شرح قصيدة من أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية، هذا مطبوع من 10 سنوات. وهذا الشرح يعني شرح الشيخ عبد الرزاق شرح جميل وواضح وفي فوائد، يعني شرح متعوب عليه، فحل لطالب العلم يعنى به. وأما بالنسبة لشرحنا فأظن المدة ما تسمح بشرح مفصل، إنما نعلق على الأبيات القدر ما يسمح به الوقت. هذه الألفية، هذه الحائية لها نسخ كثيرة، أقول لها نسخ كثيرة متداولة وموجودة في بطون الموسوعات العلمية من كتب التراجم وكتب العقائد. أما طباعتها فقد طبعت في مطبعة الترقي دمشق سنة 1350، يعني من 76 سنة، وضمن مجموع يشمل بداية خلف اعتقاد السلف للشيخ عثمان بن أحمد النجدي وعقيدة السفاريني وعقيدة السفاريني ثم عقيدة أبي بكر بن أبي داود، وطبعت أيضا في مصر ضمن مجموعة يضم إضافة إلى الحائية عقيدة أبي الخطاب الجلولاني وعقيدة الحسن الأشعري وذم التأويل لمن قدامه تحف مذاهب السلف الشوكاني ورسالة فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مسجد ديار المصرية. هذه المجموعة مطبوعة في مطبعة المنار بمصر سنة 1351، وطبعة كلاهما فيها شيء من العناية والتحقيق والتصحيح والتصوير، وما فيها من فروق مع الطبعات الجديدة يبين في كل بيت في وقته إن شاء الله تعالى. هذه المنظومة نظمها ابن أبي داود صاحب السنة، صاحب السنة أبوها أبو داود صاحب السنة، وذكر أبو من إنصاف المحدثين، يذكر من إنصاف المحدثين أن أبا داود رمى ابنه بالكلب، وأن الإمام علي بن المديني ضعف أباه، هذا ما يذكر فيه إنصاف المحدثين. والإمام أبو بكر بن أبي داود أما بالنسبة للكذب في الحديث فهو منه بريء، وقال الأئمة وتوثيقهم وتعديلهم له وإمامته وعلمه وورعه كل هذا يرد هذه التهمة، ولا يمكن أن ينصرف قول أبي داود إن صح عنه في ولده إلى هذا. أما كونه يحمل على أنه بلى عليه الكذب مرة مرتين في كلام العادي فمثل هذا أظن أنه لا يسلم من واحد، والكذب في عند أهل السنة يشمل الخطأ، يشمل الخطأ يشمل الوهم إذا خالف الكلام الواقع سمي كذبا، ولا يلزم أن يكون مع العمد، هذا على مذهب أهل السنة والجماعة. واشترط المعتزلة بالكذب أن يكون على العمد، ولو كان الكذب وحقيقته تحتاج إلى قيد العمد لما جاء مقيدا به في حديث من كذب، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، مفهومه أنه يوجد كذب لا عن عمد، مقصود أنه يسمى كذب في العرف الشرعي وعند أهل السنة والجماعة. والمعتزلة أثبتوا الواسطة كذب لكنه لا عن عمد، ومنهم من يثبت كلام ليس بكذب ولا صدق. إن صح ما نقل عن أبي داود في ابنه يحمل على هذا أنه بلى عليه مخالفة الواقع في حديثه العادي، وقد يكون غير قصد، ولا بد أن يقع من الإنسان شيء من التعريض يحتاج إليه، أو شيء فيما في الأمور اليسيرة أو في الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر، هل هي من الكذب المباح الحادث إليه وتردد المصلحة أو لا،

لعلك تفلح إذا تمسكت بحبل الله واتبعت الهدى ولم تكن مبتدعا. ما قيمة حافظ التراجي بعد هذا كله؟ يعني ما تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولم يكن مبتدعا مفلح جزما ولا لعله يفلح؟ نعم يا رجل فلاح هو حافظ التراجي، لكن من حصل منهما ذكر تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولم يكن مبتدعا هو مفلح أو لعله يفلح ويرجع له فلاح؟ نعم يعني مسك الجلالة استقام على الصراط المستقيم. في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة من أولئك إذا قال أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. لازم وهنا يقول لعلك الذي يخاطب من نصحه ووجهه إلى التمسك بالكتاب المسلم يخاطب من نصح يقول ومع ذلك إذا امتثلت هذا الكلام وتمسكت بحبل الله واتبعت الهدى ولكن لم تكن بدعيا لا تجزم في حكمك على نفسك بالفلاح بل اتهم نفسك بالتقصير. ما هذا كله؟ احرص على ان تتمسك بحبل الله وتتبع الهدى الذي جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام وتجتنب البدعه والمبتدعه ولعلك، لان طويل طريق وشائك والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن لعلك. والانسان في هذه الدنيا مثل الغريق يسال الله النجاه ويسال الله جل وعلا حسن الخاتمه والموافاه على الاسلام ويكون هذا ديدن، فلا يجزم لنفسه بشيء اما من تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولم يكن من المبتدعه بحق هذا مجزوم بنجاته. لكن متى نعرف انه تمسك بحق؟ من الذي يحكم له انه تمسك بحق؟ قالوا ما يدري ما يعلم ما في القلوب الا علام الغيوب. احنا نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء، ولذا عقيده اهل السنه في هذا الباب انهم لا يلزمون لاحد بجنه ولا نار، احد من الغيب له بجنه ولا نار، لكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وهنا قال لعلك، وهذا من باب الرجاء لهذا المتمسك بالكتاب والسنه، هذا من باب الرجاء لعله يفلح. والفلاح كلمه جامعه تجمع بين خير الدنيا والاخره، ولا يوجد في لغه العرب كلمه تقوم مقامها، تقوم مقامها. ومن اراد الفلاح فليستقرئ نصوص الكتاب والسنه التي جاءت فيها هذه اللفظه التي رتبت على اوصاف فيحرص على تطبيق هذه الاوصاف، يعني يستقرئ ما جاء في الكتاب والسنه بهذا اللفظ، وهذا اللفظ مرتب على اوصاف، ينظر في هذه الاوصاف ويطبق هذه الاوصاف فيحصل له الفلاح ان شاء الله تعالى، ان فعل ذلك مخلصا لله جل وعلا متبعا في ذلك كله سنه نبيه عليه الصلاه والسلام، بما انه جاء بشروط القبول. فالفلاح كلمه وليس لها نظير مما يجمع خير الدنيا والاخره، كما قالوا في النصيحه لا يوجد كلمه تغني عنها من حيازه الحظ المنصوح له، لا يوجد كلمه تقوم مقامها. فمثلا لو استعرنا الصفات التي في مطلع سوره البقره والصفات التي في اول سوره المؤمنون قد أفلح المؤمنون إلى آخره، ثم أخذ إنسان يطبق هذه الأوصاف على نفسه يحرص على أن يطبق هذه الأوصاف يحصل له الفلاح بإذن الله جل وعلا، ومع ذلك لا يجزم لنفسه ولا يلزم له، إنما يغلب على الظن ويرجى له ذلك. وقلوب العباد كما جاء في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإن المرء وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، صلى الله عليه وسلم. والثبات والتثبيت من الله جل وعلا أمر يحتاج إلى أن يكون طلبه ديدنا للمسلم، والثبات والتثبيت من الله جل وعلا أمر يحتاج إلى أن يكون طلبه ديدنا للمسلم. فحسن الخاتمة وسوء الخاتمة أمر مقلق للإنسان، والسلف يخافون من هذا الباب أشد خوف، ولذلك ما يعرف عنهم أنهم حملوا المطلق على المقيد في الحديث، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ليدخلها، فهم كلهم خائفون وجلون من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. وما في واحد منهم قال نحمل المطلق على المقيد فيما جاء من الحديث الصحيح وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ما حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لئلا يتراخون في العمل وصدق الالتجاء الى الله جل وعلا. وينبغي ان لا يحملنا هذا على ان نيأس ولا نقول رحمة الله ابدا، بل علينا ان نخاف وعلينا ان نرجو. واذا كان ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء الذي حطم الاصنام وكسرها بيده دعا الله جل وعلا بقوله واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ولذا يقول ابراهيم التيمي من يامن البلاء بعدك يا ابراهيم؟ الزيغ وارد، نسال الله الثبات. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول والله ما خوفي الذنوب وانها على سبيل العفو والغفران، لكن خوفي ان يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي وقراني ورضا بآراء الرجال وخصها لا كان ذاك بمنة الرحمن، فهم يخافون شد الخوف في هذا الباب. ولذا لا يرتاح الإنسان ما دامت روحه في جسده ويخشى على نفسه من خدع الشيطان، إن بعض الناس يتوسع في هذا الباب وأنه بمجرد ما يؤدي هذه الصلوات وقد يصوم مع الناس يظن أنه رمي الجنة. جاء في النصوص ما يدل على فضل الصلاة وأنها تمحو الذنوب وأنها كفارة لما بينهما وأن رمضان يا رمضان، هذا لا إشكال فيه ولا عندنا فيه ريب ولا تردد، لكن الإنسان يتهم نفسه ولن يؤتى إلا من قبل نفسه، فبما كسبت أيديكم، ولو أن الله جل وعلا عفو غفور رحيم رؤوف، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم دابة، والله جل وعلا يعفو عن كثير. فالإنسان عليه أن يعمل ويجتهد ويحرص ويجاهد نفسه على الإخلاص ولا يكون في عمله حظ أحد، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبتدع في دينه، فإذا تمسك بالكتاب والسنة على هذه الكيفية يرجى له أن يختم له بالخير. ولذا أهل العلم مع خوفهم من سوء العاقبة يقررون أن الفواتح عنوان الخواتم، يعني الذي يغلب على ظن أن من سلك الجادة هذا يقررونه في كلام النظري، لكن على أنفسهم هل يستطيع شخص مهما بلغ من العلم والعبادة أن يقول خلاص الفواتح عنوان الخواتم يعني ما علي مضمون أنه يموت على الاستقامة؟ ما هم ليس المضمون. نعم رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر في البيت الأول من التمسك بالقرآن اتباع الهدى الذي هو طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، أعقب ذلك بالمصدر الذي تؤخذ منه هذه العلوم عند أهل السنة، علومهم وعقائدهم مأخوذة من الكتاب والسنة، وذن بكتاب الله وسنة التي أتت عن رسول الله تنجو

نغفل هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.